الرحمن الرحيم يا فمن شهد منكم الشهر فلا نباشروا

وما تسفر الشيخ أحمد أبو المعاطي ما تيسر من سورة البقرة هنا القاهرة.